بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال: بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل عسى الله أن يأتيني بهم جميعا إنه هو العليم الحكيم. وتولى عنهم وقال: يا أسفا على يوسف وبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم. قالوا: تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين. قال: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون. يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. فلما دخلوا عليه قالوا: يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة فأوف لنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين. قال: هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون؟ قالوا: أئنك لأنت يوسف؟ قال: أنا يوسف وهذا أخي، قد من الله علينا، إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. قالوا: تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين. قال: لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأتي بصيرا وأتوني بأهلكم أجمعين. كنا توقفنا في سورة يوسف عند قوله تعالى حكاية عن يعقوب عليه السلام في قوله لبنيه: بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل عسى الله أن يأتيني بهم جميعا. كان هذا بعد فقدانه لأخي يوسف بنيامين. يقول مفسر رحمه الله: قال أي لما رجعوا وقالوا ليعقوب ما قالوا، قال: بل سولت، قال زينت وسهلت لكم أنفسكم أمرا، قال: عظيما قررتموه. يعني إبهام هذا الأمر، قال: بل سولت لكم أنفسكم أمرا، إبهام هذا الأمر وتنكير أمرا فيه تعظيم لهذا الأمر المراد. فيقول هنا: عظيما قررتم، أشار إلى هذا. فصبر جميل أجمل، فصبر جميل أجمل. ما الذي يفعله المفسر هنا؟ المفسر هنا يقدر الخبر، فصبر جميل، يبقى صبر مبتدأ وجميل، فصبر جميل صبر مبتدأ وجميل، نعت لهذا المبتدأ، والخبر قدره بأجمل. وسبق قبل ذلك في قوله تعالى حكاية عن يعقوب أيضا فصبر جميل في أول السورة، إن ممكن تكون مبتدأ والخبر محذوف كما قدر هنا، وممكن تكون خبر لمبتدأ محذوف، فصبري صبر جميل أو نحو ذلك. عسى الله أن يأتيني بهم جميعا، قال بيوسف وأخيه، وأخيهما الذي توقف بمصر والذي سبق ذكره وسبق حكاية الكلام عنه في الآيات السابقة. فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين. فعسى الله أن يأتيني بهم جميعا، بهم هذا الجمع في جمع ثلاثة فأكثر، فيذكر يوسف وأخاه وأخاهما الذي توقف بمصر جميعا، قال مجتمعين، إنه هو العليم بحالي الحكيم في أفعاله. وتولى عنهم، يقول أعرض عنهم كراهة، وقال يا أسف على يوسف. وأولا هو لماذا قال لهم بل سولت لكم أنفسكم أمر؟ يعني لماذا يقول لهم هذا؟ في قصة سيدنا يوسف في البداية خالص في حاجة دالة، يعني في قرينة دالة على أنهم قد سولت لهم أنفسهم أمرا في أمر يوسف، لما جاءوه بقميص يوسف والقميص عليه الدم ولكن القميص غير ممزق. هنا قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا، بالرغم أن ظاهر الأمر كده ممكن يبدو أن ما فيش قرينة تدل على هذا. أولا هذا من الممكن أن يكون لأن يعني وجده مشابها لعملهم السابق، يعني أنهم قد فرطوا في يوسف قبل ذلك في الحادثة اللي وقعت في أول القصة، ثم لما يتكرر الأمر مع أخيه فيحمله على أنهم قد سولت لهم في أمر أخيهم شيء، أنفسهم سولت لهم في أمر أخيهم. وأمر آخر ذكرنا سابقا وفي الكلام قالوا فما جزاؤه إن كنتم كاذبين؟ قالوا جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه. ذكر بعض المفسرين أنه لما وجد أنهم رجعوا وأخبروا عن أخيهم أنه قد سرق، ولما سرق فعلى حكمهم على شريعتهم أنه إذا سرق فيصير رقيقا عند المسروق، رقيقا عند من سرقه. فمن أين لعزيز مصر أن يعلم هذا؟ يعني هذا الأمر كان شريعة عند يعقوب وعند بني يعقوب، ولكن ليس شريعة عند عزيز مصر. فلما وجدهم يخبروه إن هم راحوا وبعدين سرق، وبعد ما سرق خلاص فلازم يكون رقيق، وجد أن هذا الأمر، يعني من أين له أن يعرف، من أين له أن يفعل هذا وشريعتهم ليست كذلك؟ فيكون هذا أيضا في قرينة دل على أن هناك شيئا ما قد حدث منهم. ثم يقول تعالى: وتولى عنهم وقال يا أسف على يوسف، يقول يا شدة حزني إليه تعالي فهذا أوانك. هنا يفسر معنى يا أسف، يا أسف، الأسف اللي هو الحزن، يا أسف معنى نداء الأسف، معنى نداء الحزن، فيقول يا شدة حزني إليه تعالي فهذا أوانك. هذا معنى نداء، مثلا يا حسرته، قل يا حسرته، يعني كأنه ينادي حسرته، يقول يا حسرتي تعالي الآن فهذا أوانك، هذا وقتك الآن. يا ويلي، الويل اللي هو الهلاك، لما يقول يا ويلي كأنه ينادي ويله، يقول يا هلاكي تعالى الآن فهذا أوانك. فهنا يقول يا شدة حزني إليه تعالي، هنا يفسر معنى نداء يا أسفة تعالي فهذا أوانك. قال والألف عوض عن ياء المتكلم، أي ألف في قوله يا أسف، يعني يا أسف، ينادي أسفه فيقول يا أسفي، يا أسف الألف هنا، يا أسف الألف هذه عوض عن ياء المتكلم، كأن أصلها إيه؟ يا أسفي. وبيضت عيناه من الحزن، يقول عمي من كثرة العبرة التي لا يتمالك فيها نفسه، العبرة اللي هو الدموع، فهو كظيم. قال مملوء من الغيظ على أولاده لا يظهره، كظيم أنه يكظم شيئا، يكتم شيئا. هنا ذكر في التفسير قال مملوء من الغيظ على أولادي، واحتمل أيضا أنه مملوء حزنا، مملوء حزنا، فهو كظيم، يعني ما الذي يكظمه؟ يكظم الغيظ على أولاده ولا يظهر ذلك، أو يكظم الحزن على ولده وعلى يوسف من قبل. وبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم. قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حربا، قالوا تالله، وتالله هذا قسم، لا تفتأ، هنا في التفسير قدر لا محذوفة، قالوا تالله لا تفتأ بحذف حرف النفي، فإنه لا يلتبس بالإثبات، لأنه لو كان إثباتا لا بد في جوابه من اللام والنون المؤكدة، أي لا تزال. تفتأ هذا زي يقول لا يفتأ، زي لا يزال، لا يفتأ لا يزال، زي بمعنى لا يزال، فبيكون معناها في معنى لا يزال مصاحبة، لازم يكون معاها لا النافية. فالمعنى أنهم يقولون أنه تالله لا تزال تذكر يوسف حتى تكون حرضا، لا تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا. إلا هنا حذفت. طيب عرفنا منين إن إلا حذفت؟ هو أولا هذا التعبير يعبر عنه هكذا، لا تفتأ في هذا المعنى بمعنى لا يزال، لا يعبر بها كذا، فلما تحذف إلا لا يلتبس هذا بالإثبات، هذا ذكره. أمر آخر أنها لو كان المراد المعنى إن هي مثبتة، يقول لابد في جوابه من اللام والنون، لتفتأن، يعني قالوا تالله لو هي على الإيجاب قالوا تالله كانت هتبقى لتفتأن، لتفتأن، ولكن هنا قالوا تالله تفتأ فدل على النفي المحذوف. قالوا تالله، نلاحظ هنا إن ساعات النفي، أداة النفي بتحذف في المقامات التي لا يلتبس فيها بالإثبات، وأحيانا بيكون في لا زائدة، يعني يكون لا ظاهرها أن هي نافية ولكن زائدة ولا تؤدي معنى النفي، تكون لا صلة للتوكيد أو غير ذلك، كما في لا قبل القسم لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بهذا البلد ونحو ذلك، وفي غير القسم أيضا في مواطن أخرى. قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا، يقول مشفيا على الهلاك أو ذابيا من الغم أو من المرض، مصدر وضع موضع الاسم، حتى تكون حرضا. قال حرضا مشفيا على الهلاك، مشفيا يعني كأنه يشرف على الهلاك، يعني خلاص سيقع فيه الهلاك، أو ذابيا من الغم كأنه يذوب من الغم أو المرض. والحرض، الحرض هو الشخص الضعيف، ضعيف في قوته. الحرض هو الضعيف في قوته أو الضعيف في عقله، الضعيف في قوته أو الضعيف في عقله، يعني في فساد في عقله. فيقولون له أنك لا تزال تذكر يوسف حتى يضعف بدنك ويضعف عقلك وتذوب من الغم والمرض والحزن من هذا الذكر. ثم يقول مصدر وضع موضع الاسم باعتبار أن حرض، أن حرض مصدر وجاء بمعنى الاسم، هذا لمبالغة. حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين، قال الميتين. قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. يقول قال إنما أشكو بثي هو أصعب هم لا يصبر صاحبه على كتمانه فيبثه وينشره إلى الناس، وحزني إلى الله. هنا البث والحزن معناهما متقارب، البث والحزن معناهما متقارب. المفسر هنا بيّن المراد بالبث على الخصوص، طبعا حزن مشهور، البث والخصوص اللي ممكن يكون فيه فرق بينه، الذي يفرق بين البث ومعنى البث ومعنى الحزن. والأصل أن العطف يقتضي المغايرة، يعني هو ممكن حد يقول إن البث بمعنى الحزن والحزن بمعنى البث، وده عطف فيه توكيد للمعنى، تأكيد للمعنى بعطف إيه؟ عطف مترادفات. ولكن الأجود في ذلك التفريق بين التفريق بين المعطوفين. فقال البث هو أصعب هم لا يصبر صاحبه على كتمانه فيبث وينشره إلى الناس. يعني ممكن نقول أن البث هو الحزن الذي يظهره الإنسان. من البث أنه يبث شيئا، البث الحزن الذي أو الهم الذي لا يصبر عليه فيخرج، يخرج ويظهر أمام الناس. فهذا أخص من الحزن، هذا أخص من الحزن، حزن ممكن يكون مكتوما. قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله لا إليكم ولا إلى غيركم فخلوني وشكايتي. يعني عندما يقول لهم إنما أشكو بثي وحزني إلى الله، لأنهم يعترضون عليه فيما هو فيه ويقولون تفتأ تذكر يوسف، تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين، فيقول لهم خلوني وشكايتي، أنا بيني وبين الله سبحانه وتعالى لا أشكو الأمر إليكم، وأعلم من الله ما لا تعلمون. يقول فإني أعلم أن رؤيا يوسف صدق، وإني سوف أسجد له، أو أخبره ملك الموت بحياة يوسف. وأعلم من الله ما لا تعلمون، هو يعلم من الله سبحانه وتعالى شيئا ضد الذي زعموه وضد الذي قالوا أن يوسف قتل، أن يوسف أكله الذئب. هذا الشيء من الممكن أن يكون مما يفهم، يعني مما يفهم من الآيات هنا، لو أول شيء ذكره قال أن رؤيا يوسف صدق وإني سوف أسجد له، وممكن ما ذكره وقل أخبره ملك الموت بحياة يوسف، وهذا وارد في بعض القصص في الأخبار الإسرائيلية، وممكن غير ذلك، ممكن غير ذلك، يعني يكون وحي أعلمه من الله سبحانه وتعالى أن يوسف حي، يعني ممكن هو علم علمه من الله سبحانه وتعالى سواء بهذا أو بذاك أو بغيره. وأعلم من الله ما لا تعلمون. يا بني اذهبوا فتحسسوا، قال تفحصوا من يوسف وأخيه، ولا تيأسوا، لا تقنطوا من روح الله، قال من فرجه وتنفيسه. والروح، الروح اللي هو إراحة الله عز وجل لعباده، الروح اللي هو فرج الله عز وجل وتنفيس الله سبحانه وتعالى على خلقه، غير روح الله. الروح بالفتح. ولا تيأسوا من روح الله، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون، فإن المؤمن لا يزال يطمع في رحمة الله تعالى. فلما دخلوا بعدما رجعوا إلى مصر عليه، قالوا يا أيها العزيز. هنا فلما دخلوا عليه واضح هنا أن القصة فيها إيجاز، أنهم كانوا دلوقتي في المشهد، كانوا عند يعقوب، فالمشهد انتقل إلى الدخول على يوسف عليه السلام. فلما دخلوا، فهذا عندما رجعوا إلى مصر مرة أخرى عليه، قالوا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر، قال شدة الجوع. هنا يفسر الضر بشدة الجوع، ومن الممكن أيضا أن يفسر بما وقع ليعقوب من الحزن حتى وشدة البكاء حتى أبيضت عيناه من الحزن، فكل هذا داخل في الضر الذي مسهم ومس أهلهم. وجئنا ببضاعة مزجاة، قال رديئة أو قليلة. كانت أولا قال رديئة أو قليلة، هذا تفسير مزجاة، هذا تفسير مزجاة، مزجاة إن هي رديئة، بضاعة رديئة، وأنها بضاعة قليلة. ثم قال كانت دراهم رديئة أو كذا أو كذا، هذا في تعيين البضاعة، في تعيين هذه البضاعة ما هي، هذه البضاعة مبهمة، ما هي هذه البضاعة. فأولا قوله رديئة أو قليلة هذا في تفسير مزجاة، في تفسير وصف البضاعة بمزجاة. ثم كانت دراهم كذا كذا، هذا في تفسير البضاعة، في تعيين نوع هذه البضاعة. فيقول كانت دراهم رديئة أو الغرائر، مكتوبة عندنا كده فيها ياء زائدة، هي الغرائر، الغرائر اللي هي زي شكاير الخيش أو شويلة الخيش اللي بيتشال فيها القمح أو كده يعني. قال والحبائل أو الغرائر والحبائل، أو الصوف والأقط، الأقط اللي هو اللبن المجفف، أو حبة الخضراء، أو الأدم والنعال، الأدم اللي هو الجلد، كل هذا مما ورد في الأخبار، اللي هو ما نوع البضاعة التي ذهبوا بها إلى يوسف عليه السلام. وجئنا ببضاعة مزجاة فأوفي لنا الكيلة، قال أتمه لنا وتصدق علينا، قال برد أخينا أو بقبض هذه البضاعة المزجاة أو بالزيادة على ما يساويها. وكل هذا داخل في تصدق علينا، تصدق علينا برد أخينا إلينا، فيكون هذا من الصدقة، فأنت أوفيت لنا كيف تصدق علينا، أو تتصدق علينا بأن ترضى هذه البضاعة المزجاة اللي هو ممكن ما يرضهاش، أو تتصدق علينا بأن تزيد على اللي المفترض ياخدوه من الكيل. إن الله يجزي المتصدقين، يقول أحسن الجزاء، يقدر المفعول، إن الله يجزي المتصدقين أحسن الجزاء، أو يقدر المفعول المطلق يعني. قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه، قال هل علمتم قبح ما فعلتم بيوسف وأخيه، فرقتم بينهما وذللتموه حتى لا يستطيع أن يتكلم بينكم بعد فقد يوسف إلا بذلة. هذا الذي يذكره المفسر هنا، قال فرقتم بينهما وذللتموه إلى آخره، هذا يذكر الشيء الذي فعلوه بأخيه، وما ذكرش الشيء الذي فعلوه بيوسف لأنه ظاهر. قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف، هذا شيء معلوم اللي فعلوه سيدنا يوسف، هذا معلوم في القصة من أولها. وأخيه، فهنا يسأل سائل يقول ما الذي فعلوه بأخيه، ما الذي فعلوه بأخيه، الصورة هنا ما فيش حاجة صريحة في إيذاء فعلوه بأخيه، فالذي يذكره هنا ليبين، لبيان ما الشيء الذي فعلوه بأخيه. فيقول فرقتم بينهما، إنه فرقوا بينه وبين يوسف، وذللتموه حتى لا يستطيع أن يتكلم بينكم بعد فقد يوسف إلا بذلة، فهذا الشيء الذي أوقعوه بأخيه. إذ أنتم جاهلون، فإن فعلكم فعل الجهال. إذ أنتم جاهلون، فعلكم فعل الجهال في إيه يعني، فعلكم فعل الجهال، ما المراد بإن فعلكم فعل الجهال؟ فعلكم فعل الجهال الذين يفعلون الشيء ولا يدركون عواقبه، لا يدركون عقوبته، هذا فعل الجهال. فعلتم هذا إذ أنتم جاهلون، وأنتم جاهلون حال فعلكم لذلك بعواقب هذا الأمر، وما الذي سيترتب عليه بعد ذلك من عقوبة ربما في الدنيا وفي الآخرة. ومحتمل أيضا أن يكون هذا في نوع من الإعذار لهم، من نوع من الإعذار لهم، أنتم فعلتم هذا بيوسف وأخيه لما كنتوا جاهلين، إذ أنتم جاهلون، فيكون هذا كأنه في نوع من الإعذار لهم، فهذا محتمل أيضا. إذ أنتم جاهلون، قالوا أئنك لأنت يوسف، قالوا أئنك استفهام تقرير، لأنت يوسف، يقول وضع التاج وكان فوق جبهته مثل شامة بيضاء، وكانت لسارة ويعقوب مثلها فعرفوه، أو هو من وراء ستر فرفع الحجاب فعرفوه. طيب هنا ذكر كيف أنهم كيف عرفوا يوسف، وهذا يعني كل من الوجهين اللي ذكرهم موجودين في القصص في الأخبار المذكورة، أنه وضع التاج كان فوق جبهتي مثل شامة بيضاء، هذه الشامة كانت لسارة وكانت ليعقوب وكانت علامة عنده، هم عرفوه من هذه العلامة، أو أنه كان من وراء ستر ذكر أنه من وراء ستر هذا وارد في بعض الأخبار من أول القصة، أنه من ساعة ما دخلوا على يوسف لم يعرفوا. لماذا لم يعرفوا؟ قالوا لأنه كان من وراء ستر. وراء ستر يعني كأنه كان ملثما يعني، أو يجعل حجاب بينه وبينهم. كأن هذا عللوا به لماذا لم يعرفوا يوسف. وفي تعليل آخر أنه مرت السنين وكبر يوسف، كان غلاما صغيرا ثم كبر يوسف بعد ذلك. وطبعا هنا بيقول استفهام تقرير، وهو محتمل أنه يكون استفهام حقيقي، يعني استفهام تقرير يعني كأنهم خلاص عرفوا من علامة ما ثم يتأكدون من مثل هذا، ومحتمل أنه يكون استفهام حقيقي. قالوا إنك لأنت يوسف، قال أنا يوسف وهذا أخي من الأبوين، باعتبار أنهم أيضا إخوته ولكنه يقصد أخوه، وهذا أخي أي من الأبوين. ذكره لتعريف نفسه ولإدخاله في قوله قد من الله علينا. ما هذا؟ يعني إيه ذكره لتعريف نفسه ولإدخاله في قوله كذا كذا؟ هم الآن سؤالهم سواء كان استفهام حقيقي أو استفهام تقريري عن يوسف فقط، أئنك لأنت يوسف، ما هم عارفين بنيامين، هم عارفين بنيامين ولكن يسألون عن يوسف، فيقولون أئنك لأنت يوسف، قال أنا يوسف، هذا الجواب، وهذا أخي. طب هم يعلموا أنه أخوه، فما مناسبة ذلك؟ لماذا يقول وهذا أخي؟ هنا باب يعلل هذا، يقول ذكره لتعريف نفسه، إنه يعرف نفسه، يقول أنا يوسف وهذا أخي، هذه زيادة في تعريف نفسه، يقول أنا يوسف، أنا فلان، وفلان أبويا، وفلان أمي، وفلان أخويا، فهذا زيادة في تعريف نفسه، هذا أمر. الأمر الآخر ولإدخاله في قوله قد من الله علينا، قال أنا يوسف وهذا أخي قد من الله علينا، فذكر أخاه ليدخل معه في قوله قد من الله علينا. يقول قد من الله علينا بالوصال، إن هم الوصال الذي وقع بأن أنه ذهب إليه وآوى إليه أخاه، وما وقع بعد ذلك من أنه احتفظ بأخيه معه. قال أنا يوسف هذا أخي قد من الله علينا، إنه من يتق الله ويصبر على المصائب فإن الله لا يضيع أجر المحسنين، أي أجره لإحسانه بالجمع بين الصبر والتقوى. هذه عبارة في التفسير عبارة جميلة، إنه من يتق الله ويصبر على المصائب فإن الله لا يضيع أجر المحسنين، يقول أي أجره، أي أجره، هذا يشير إليه، يشير إليه، يشير هنا إلى أن هنا في إظهار في مقام إضمار. أصل الكلام إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجره، هي أصلها كده، إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجره. ولكن هنا الضمير جمع كانوا اسم ظاهر اللي هو المحسنين، فهنا يقول أي أجره، فالأول بين إن هنا في إظهار في مقام إضمار، ثم قال لإحسانه علشان يبين علة الإظهار في مقام الإضمار. من نكتة في الإظهار في مقام الإضمار، نكتة البلاغية هنا في الإظهار في مقام الإضمار، إن هو لبيان العلة، فإن الله لا يضيع أجره لأنه قد أحسن، لأنه قد أحسن، ذكر بهذا الوصف لبيان إيماء للعلة في أنه لا يضيع أجره لأنه قد أحسن بتقواه وصبره. فهو عبر بهذه العبارة المختصرة معبرة عن الإظهار في مقام الإضمار، ومعبرة أيضا عن علة هذا الإظهار، فإن الله لا يضيع أجر المحسنين، أي أجره لإحسانه بالجمع بين الصبر والتقوى، الصبر في ويصبر والتقوى في إنه من يتقي. قالوا تالله لقد آثرك اختارك الله علينا بالعلم والحسن وإن كنا لخاطئين. يقول وإن كنا، إن شأننا إن كنا لخاطئين، قال مذنبين. لما يقول وإن كنا إن شأننا إن كنا، يبقى هو هنا يقول إن كنا، إن هذه ما نوعها؟ مخففة من ثقيلة، صح كده، وإن كنا هذه إن مؤكدة، هذه إن مؤكدة مخففة من الثقيلة. قال وإن كنا إن شأننا إن كنا لخاطئين، قال مذنبين. قال لا تثريب عليكم اليوم، يقول قال لا تثريب، لا تعيير ولا مؤاخذة، هذا في معنى التثريب، التثريب اللي هو التعيير والمؤاخذة. قال لا تثريب، لا تعيير ولا مؤاخذة عليكم اليوم، يقول متعلق بمتعلق الخبر أي لا مؤاخذة في هذا اليوم، فكيف بما بعده من الأيام؟ أو المراد من اليوم الدنيا أي لا مؤاخذة في الدنيا، وأما في الآخرة فبيد الله، ولذلك قال يغفر الله لكم. عاوزين نرتب الكلام هنا في النظر. قال لا تثريب عليكم اليوم، قال متعلق بمتعلق الخبر أي لا مؤاخذة اليوم، نسيب دلوقتي اليوم. لا تثريب عليكم كائن اليوم، يعني هذا يقصد الخبر. خبر إيه؟ خبر لا هنا، لا تثريب هنا، لا لها خبر. فاليوم حيبقى تعلقها باللي قبلها. قال لا تثريب عليكم اليوم، هذا الكلام الذي يذكره يدل على أن اليوم متعلقة بما قبلها لا بما بعدها، لأن بما بعدها هذا وجه ذكره بعض المفسرين، هو لا يقوله هنا، هو وجه يعني فيه ضعف. وقال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم، تكون متعلقة بيغفر، اليوم يغفر الله لكم. هنا بيقولش ده، هنا بيقول إن اليوم متعلقة باللي قبل، اليوم متعلقة بما قبل. طيب، ثم تكلم عن اليوم، ما المراد باليوم هنا؟ نلاحظ هنا أنه لما يتكلم يقول اليوم متعلق بمتعلق الخبر، هذا قول واحد يقول هوش قول تاني، بس لما جاء عند اليوم ذكر وجهين. اليوم اللي هو اليوم الذي هم فيه، لا تعيير عليكم في هذا اليوم اللي هو النهاردة، اليوم اللي احنا فيه اليوم، فيقول في هذا اليوم فكيف بما بعده من الأيام. أو أن يكون المقصود باليوم الدنيا لا يوم معين، أو أن المراد من اليوم الدنيا أي لا مؤاخذة في الدنيا، لا تثريب عليكم اليوم يعني في الدنيا. هنا الوجهين دول في الكلام في المراد باليوم، أي لا مؤاخذة في الدنيا، وأما في الآخرة فبيد الله، ولذلك قال يغفر الله لكم. طبعا على الوجه الذي ذكره هو وجه الأقوى في ذلك في تعلق اليوم، فيبقى هنا في وقف كافي. قال لا تثريب عليكم اليوم، ممكن قارئ يقف ثم يبدأ القراءة من قوله يغفر الله لكم. يقول يغفر الله لكم، دعا لهم بالمغفرة وهو أرحم الراحمين، فإنه يغفر الصغائر والكبائر. اذهبوا بقميصي هذا، أي القميص الذي كان عليه، فألقوه على وجه أبي يأتي بصيرا. قال يصير بصيرا ذا بصر، يقول يصير بصيرا ذا بصر، كأنه يقول إن يأتي هنا بمعنى يصير، كأنه يقول إن يأتي هنا بمعنى يصير، إن يأتي هذه في يأتي، يأتي فعل عادي، وفي يأتي اللي هي من أخوات كان، ويقول يأتي بصيرا يصير بصيرا ذا بصر. فهنا يأتي كأنه يفسر على إن يأتي من أخوات كان، كان يقول يصير بصيرا، تقول بصيرا خبر يأتي. قالوا القميص من نسج الجنة، لا يقع على مبتلى ولا سقيم إلا عوفي. وأتوني أنتم وأبي بأهلكم، قال نسائكم وذراريكم أجمعين. ثم قال تعالى ولما فصلت العير قال أبوهم إني لأجد ريح يوسف لولا أن تفندون. قالوا تالله إنك لفي ضلالك القديم. فلما أن جاء البشير ألقاه على وجهه فارتد بصيرا. قال ألم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون. قالوا يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين. قال سوف أستغفر لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم. فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه وقال دخلوا مصر إن شاء الله آمنين. ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا. وقال يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا، وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي، إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم. ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث، فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة، توفني مسلما وألحقني بالصالحين، ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك، وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون، وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، وما تسألهم عليه من أجر إن هو إلا ذكر للعالمين. يقول ولما فصلت أي خرجت العير من مصر، إن العير مكانها الآن في مصر، لسه ما اتحركتش من هناك، كانوا عند يوسف. ولما فصلت العير خرجت العير من مصر، قال أبوهم لمن حضره إني لأجد ريح يوسف. طبعا في مسافة بعيدة جدا، في مسافة بعيدة ما بين مصر مكان سيدنا يعقوب كان في أرض كنعان وقيل أنه بجوار بيت المقدس. قال أبوهم لمن حضره: إني لأجد ريح يوسف. يقول: هاجت ريح فجاءت برائحة قميصه من مسيرة 8 أيام، مسافة طويلة. لولا أن تفندون، أي لولا تسفهوني وتنسبوني إلى نقصان عقل للهرم لصدقتموني. وجواب لولا محذوف. إني لأجد ريح يوسف. لولا أن تفندون، أولا تفندون، قال تسفهوني وتنسبوني إلى نقصان العقل. تفندون أن يصفوه بنقصان العقل للهرم ونحوه. لولا أن تفندون، لولا هذه شرطية، لولا هذه شرطية. فين الجواب؟ فين الجواب؟ الجواب مش من معنى ما قبل، الجواب ليس من معنى ما قبل. لولا أن تفندون أجد ريح يوسف، ووجد ريح يوسف، خلاص ووجد ريح يوسف. فيقول لولا أن تفندون لصدقتموني. لذلك يقول وجواب لولا إيه؟ وجواب لولا محذوف. طيب، إني لأجد ريح يوسف لولا أن تفندون. سبق قبل ذلك ذكرنا إن في لولا شرطية، في شرط وفي جزاء الشرط، وفي لولا التي هي بمعنى إيه؟ بمعنى هلا، اللي بيكون فيها معنى التحضيض أو معنى التبكيت لو كان في شيء ماضي. وهذه باين جدا، هنا باين جدا إن هي إيه؟ لولا شرطية، لا يصلح أبدا إن هي تكون هنا للتحضيض. لولا أن تفندوا. قالوا أي الحاضرون الذين حضروه حينها: تالله إنك لفي ضلالك القديم. يقول لفي خطأك القديم من حب يوسف. والضلال هنا كما ذكرنا في الضلال في أول السورة: إن أبانا لفي ضلال مبين. الضلال هنا ليس المراد به الضلال اللي هو ضد الهداية، ضد الهداية إلى الحق، واحد مثلا مهتدي واحد ضال، اللي هو المعنى الأكثر ورودا في القرآن. ولكن الضلال هنا الذهاب عن الصواب، الذهاب عن الصواب في الخطأ. يعني يقول إنك لفي خطأك القديم من حب يوسف، وإلا لا يقال لنبي من أنبياء الله مثل هذا. ومن قال مثل هذا ده قول كفري. هذا القول لنبي من الأنبياء برضو جريمة، إن هو يقول لنبي من الأنبياء مثل هذا: ما زلت في خطأك القديم. ولكن أشد منه لو نسبه إلى الضلال اللي هو ضد إيه؟ ضد الهداية إلى الصراط المستقيم. فهنا الضلال مثل الضلال المذكورة في أول السورة. فهنا في التفسير قال لفي خطأك القديم في حب يوسف أو من حب يوسف. فلما أن جاء البشير أي البريد. طيب البريد هذا يعني هو العير لما فصل أرسلوا بريدا، يعني واحد مبشر. وده لما بيكون حد مثلا بيتحرك، ومثلا يكون في قافلة تتحرك وتريد أن تبلغ أناسا بخبر ما، فبيرسلوا واحد بيكون أخف وأسرع، أسرع من القافلة. القافلة بتتحرك، قافلة تقيلة بتتحرك، ففي واحد يكون أسرع فيذهب إيه؟ يذهب سريعا ليذهب بالبشرة. زي مثلا ما وقع في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم في أكثر موقف منها، مثلا في غزوة بدر. أثناء الرجوع من غزوة بدر النبي صلى الله عليه وسلم أرسل إيه؟ أرسل المبشرين، لأن الجيش وهو بيتحرك وهو راجع بيكون في بطء في الحركة. فلما أن جاء البشير هذا رجل سبق، يعني هم أرسلوه يسبق بالبشرة. قال البصريون تقديره لما ظهر مجيء البشير فأضمر الرافع. طيب خلينا نشوف الجملة التي ذكرها هنا. يقول قال البصريون تقديره لما ظهر مجيء البشير فأضمر الرافع. إيه الرافع هنا؟ ما الرافع هنا؟ أو هو قصده إيه؟ يعني عمل إيه هو هنا في هذه الجملة؟ الرافع ظهر كويس، صح صح. عاوز أفهم هو عمل إيه؟ أقرأ الكلام أقول تقديره، وأخذ التقدير ده وأحطه قصاد الجملة اللي في الآية. لما أو لما موجود ماشي، والبشير أو البشير، وبعدين في أن جاء. أن جاء، أن جاء ترجمها في التفسير لمجيء، يبقى كأنه اعتبر أن مصدرية. يبقى فلما مجيء البشير، فلما مجيء البشير، تمام. فقال هي تبقى هنا كلامه، هنا يتفهم منه إن هو بيقول أو ينسب هذا إلى البصريين، إن هذه أن مصدرية، أن هذه أن مصدرية، أن جاء تبقى مجيء، ويكون في الرافع ليه مجيء في محل رفع والفعل بتاعها ايه قال ظهر. وهذا يرد في الشرط يعني هذا معروف في المعروف في الشرط ان امرؤ هلك ونحو هذا في القران ان هلك امرؤ فيبقى الرافع مقدر ده معروف في الشرط لما بيقدر ايه بيقدر الرافع. طيب هذا الذي ذكره اعتبر ان هذا الذي ذكره يفهم منه ان هو يعتبر ان مصدريه وقدر الرافع والمذكور هذا ليس هو الأشهر يعني المشهور عند المفسرين غير ذلك المشهور بل لا يكاد يذكر غيره حاجة تانية وهي اعتبار أن أن زائدة لو أن صلة يعني أن صلة طيب المعنى فلما جاء البشير وتكون أن زائدة أو أن صلة وهذه تتكرر في أن يتكرر زيادتها بعد لما معروف أنها تتكرر بعد لما وبتتكرر بعد حتى أيضا اللي قلته دلوقتي هو الأشهر واللي قلته دلوقتي مختلف عما يذكره هنا الذي ذكره هنا واضح أنه اعتبر أن هنا مصدرية مش زائدة وقدر إيه؟ قدر إيه الرافع. طيب قال البصريون تقديره لما ظهر مجيء البشير فأضمر الرافع. قال بعضهم البشير يهوذا هنا بيتكلم في المبهم من هذا البشير. قال بعضهم البشير يهوذا الذي جاء بقميصه ملطخا بدم كذب كأنه جاء بالقميص مرة أخرى يعني ليكفر عن ذنبه السابق. ألقاه على وجهه فارتد بصيرة يقول فعاد بصيرة ارتد إعادة بصيرة. قال ألم أقل لكم إني أعلم من الله بتعليمه ما لا تعلمون يعني أعلم من الله كيف علمه من الله بتعليم الله إياه ما لا تعلمون. قالوا يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين. قال يعقوب سوف أستغفر لكم ربي. يقول أخر الدعاء إلى السحر أو إلى ليلة الجمعة أو إلى أن يستحل له من يوسف. هذه الثلاثة التي ذكرها راجعة إلى سوف أستغفر لكم ربي لسوف لأن سوف غير سأستغفر سوف غير سأستغفر الاثنين فيهم استقبال ولكن سوف فيها مدة أطول سوف فيها مدة أطول. فنظروا في قول يوسف المحكي عنه في القرآن سوف أستغفر لكم ربي لماذا لم يستغفر أولا يعني لماذا لم يقل غفر الله لكم زي ما قال يوسف يغفر الله لكم مثلا أو يقول سأستغفر يكون على القيد كأن في وقت إلى أن يأتي الاستغفار. ففي جواب هذا ذكروا عدة أخوان عدة أمور منها أمور ترجع إلى قصص ومنها أمور ممكن يكون فعلا النظر فيها نظر عقلي مش معتمد على نقل قصة يعني من قال أخرهم إلى السحر ممكن يكون النظر هنا إلى لماذا لم يستغفر مباشرة وأخرهم إلى وقت يبقى لابد أن يكون هذا أو لا مش شرط يكون لابد ولكن من الممكن احتمال كبير يكون ده لفضيلة في وقت معين في الدعاء لفضيلة في فينظر إيه الوقت اللي ممكن يكون فيه فضيلة في الدعاء فيقول من أكثر الأوقات اللي فيها فضيلة في الدعاء وقت السحر فيقول أخرهم إلى السحر. إن مثلا دلوقتي لما أشوف سوف أستغفر لكم ربي فممكن أنت تشوف مثلا قول أخر الدعاء إلى السحر تقول إيه الكلام ده جايبينه منين أخر دعاء إلى السحر جايبينه منين وممكن تفترض مباشرة أن هذا شرط أنه يكون مصدره قصة شرط أنه يكون مصدره نقل وممكن يكون مصدره شيء عقلي أقول أو إلى ليلة الجمعة أنه يفكر في ما الوقت إلا الذي من الممكن أن يؤخر له أن يؤخر له الدعاء هكذا وقيل غير ذلك يقول أو ليلة الجمعة إلى أن يستحل له من يوسف وهذا أيضا أمر عقلي إلى أن يستحل لماذا أخر قال إلى أن يستحل لما يعرف هو سيدنا يوسف سامحهم أم لا مثلا وقيل غير ذلك فيها الشاهد أن الكلام كله راجع إلى النظر فيه سوف لماذا لم يستغفر مباشرة أو إذا سوف ذلك أو جعله على الاستقبال للتعبير جاء عنه بسوف أستغفر لكم ربي قال سوف أستغفر لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم. فلما دخلوا على يوسف في موضع خارج عن البلد حين استقبلهم يوسف وأهل مصر يقول في موضع خارج عن البلد يعني وكأن يوسف عليه السلام خرج ومعه جنوده ومعه حاشيته ومعه ناس من أهل مصر أنهم خرجوا إلى مكان خارج عن البلد لاستقبال يعقوب وأهل يعقوب إخوة يوسف وأبنائهم ونسائهم وغير ذلك. لماذا يذكر أنه في موضع خارج البلد؟ لأنه قال بعد ذلك ادخلوا مصر إن شاء الله أمين، كأنه لما لقاهم قال لهم ادخلوا مصر كأنهم سيدخلونها، وهذا محتمل. قال فلما دخلوا على يوسف في موضع خارج عن البلد حين استقبلهم يوسف وأهل مصر آوى، قال ضم إليه أبويه، زي آوى إليه أخاه، أبويه مفعول به، آوى إليه أبويه، قال أباه وخالته، فإن أمه ماتت، وعن بعض السلف أن أمه في حياة. آوى إليه أبويه، ظاهرها إن هو أبوه وأمه، ظاهرها إن هو أبوه وأمه. وقال بعضهم أن أمه كانت قد ماتت، والمراد أنها خالته. هذا ورد في بعض المروات الإسرائيلية، ومذكور أشرنا ليه قبل ذلك في القصة في يسرق فقد سرق أخ له من قبل، في إحدى القصص الوريدة في ذلك أن أمه قد ماتت. ولكن ظاهر الآية، ظاهر الآية أن إن هم أبوه وأمه. آوى إليه أبويه وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين من القحط والمكاره. آمنين من ماذا؟ آمنين من القحط الذي كانوا يعانون منه، ومن المكاره التي كانوا يعانون منها، وأيضا من المكاره أنه ممكن يخافوا أثناء دخول مصر، هم غرباء عن مصر، فهو يؤمنهم أثناء دخولهم في مصر. قال فالاستثناء متعلق بالدخول المكيف بالأمن. أي استثناء في قوله إن شاء الله؟ إن شاء الله. يقول فالاستثناء متعلق بالدخول المكيف بالأمن. يعني إيه الاستثناء معلق بالدخول المكيف بالأمن؟ يعني يقول ادخلوا حال كونكم آمنين إن شاء الله، فهو اللي معلق إن شاء الله، علق عليه إن شاء الله الدخول المكيف بالأمن، يعني الدخول حال كونهم آمنين. ورفع أبويه على العرش، قال السرير اللي هو سرير الملك، ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا. يقول أبواه وإخوته خروا له سجدا. وكان سجود التعظيم شائعا من لدن آدم إلى شريعة عيسى عليه السلام، فحرم في هذه الملة الغراء، وجعل السجود مختصا بجناب الرب تعالى شأنه. قال بعضهم المراد من السجود الانحناء، وعن بعضهم معناه خروا لله تعالى سجدا شكرا له، والأول أصح. ذكر هنا ثلاثة أقوال في قوله وخروا له سجدا. الأول وصفه بأنه الأصح، إنه خروا له سجدا، السجود على ظاهره إنهم خروا فعلا سجود، وأن هذا السجود ليس سجود عبادة ولكن سجود تعظيم، وهذا كان مشروعا في الأمم السابقة، ثم حرم في هذه الملة الغراء كما يقول. القول الثاني إن السجود هو الانحناء، إن السجود هو الانحناء، لأن الذي قال ذلك أراد أن يخرج، خرج بالسجود عن ظاهره، ولكن أراد أن يخرج من إشكال كيف يسجدون لإنسان، كيف يسجدون لإنسان. قال بعضهم المراد من السجود الانحناء، وعن بعضهم معناه خروا لله سجدا، خروا له، خلى الضمير أصلا مش عائد على سيدنا يوسف، عائد على الله سبحانه وتعالى، يعني خروا لله تعالى سجدا شكرا له. قال والأول أصح. طيب، وطبعا والأول أصح ويتوافق، ويتوافق مع رؤيا يوسف في أول السورة، يعني متوافق مع رؤيا يوسف في أول السورة أنهم سيسجدون له، ويكون على الكلام الذي ذكره أنه السجود تعظيم وكان شائعا في الأمم السابقة ولم يكن محرما. ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا. إيه موطن تاني في الكلام في السجود بيذكروا أشياء شبيهة بهذا؟ يقولوا الانحناء ويذكروا حاجات كده، في موطن تاني كده في السجود بهذه الصورة؟ يقول السجود، لا السجود على ظاهري، لا السجود هنا مراد به سجود الملائكة لآدم. أحسنتي، صح تمام. لا، غير دخول الباب السجادة، دي علشان جزئية تانية، دي مش علشان استشكال السجود لغير الله. دخول باب السجادة بيبقى علشان استشكال كيفية الدخول أثناء السجود، كيف يدخل ساجدا، يعني الساجد ده مش هيعرف يدخل. تمام. طيب، وخروا له سجدا وقال يا أبتي، وقال يوسف يا أبتي هذا تأويل رؤياي من قبل، قال الشمس والقمر وأحد عشر كوكبا إخوتي. الشمس والقمر أبواي، هذا تأويل رؤيا، وأحد عشر كوكبا إخوتي. وتأويل الرؤيا، تأويل الرؤيا اللي هو ما آل إليه أمر هذه الرؤيا، تأويل الرؤيا، تأويل الرؤيا ممكن يقال على تفسير الرؤيا قبل أن تقع. تأويل الرؤيا، التأويل يقال على التفسير. تأويل الرؤيا أول هذه الرؤيا ففسرها، وتأويل الرؤية لما الرؤية نفسها تقع فما آلت إليه الرؤية فهذا أيضا يقال فيه التأويل. التأويل يقال في التفسير ويقال فيما آل إليه الشيء. هل ينظرون إلا تأويله، يعني ما يقول إليه الشيء من الأخبار المغيبة المذكورة في القرآن. وقال يا أبتي هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا، يقول صدقا. وكان بين رؤياه وتأويله 40 سنة أو 80 سنة أو 35 سنة أو 18 سنة، والله تعالى أعلم. وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن ولم يذكر الجب، لأنه وعد مع إخوته، يعني كأنه وعد إخوته لا تثريب عليكم بعد هذا، وأيضا عد لهم نعما غير معلومة لهم، وإخراجه من الجب معلوم لإخوته. وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن، هنا أورد سؤالا وأجابه، لماذا لم يذكر الجب؟ لماذا لم يقل وقد أحسن بي إذ أخرجني من الجب وأخرجني من السجن؟ فذكر هنا وجهين. طبعا هذا سؤال لطيف والجواب بتاعه لطيف أيضا. ذكر وجهين. وجه الأولاني يقول لأنه وعد إخوته ألا تثريب عليكم اليوم، فلم يرد أن يكرر ذلك أمامه. يقول وقد أحسن بي إذ أخرجني من الجب، فيكون الأمر كأن في نوع من المعاتبة مرة أخرى بعد أن سامحهم. فهذا وجه. الوجه الآخر أن يعد لهم نعما لا يعلمونها، أن يذكر لهم أمورا لا يعلمونها. هم يعلمون أنه خرج من الجب، دليل أنه حي دلوقتي، هم ألقوا في الجب وشايفينه حي قدامه، فهو خرج من الجب فأراد أن يذكر لهم شيئا لا يعلمونه، فذكر لهم نعمة الله سبحانه وتعالى بأن أخرجه من السجن. وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو، قال البادية، فإنهم كانوا أهل بادية ومواشي، من بعد أن نزغ قال أفسد الشيطان بيني وبين إخوتي. إن ربي لطيف لما يشاء، يقول إن ربي لطيف تدبيره لما يشاء. ما معنى هذا إن ربي لطيف؟ طب إن ربي لطيف هذا معلوم، هذا مفهوم المعنى. طب يعني لطيف لما يشاء؟ يعني لطيف في تدبيره ما يشاء، لطيف في تدبيره ما يشاء. إن ربي لطيف تدبيره ما يشاء، هو هنا قال إيه؟ إن ربي لطيف تدبيره لما يشاء. إنه هو العليم، قال بالأمور، الحكيم الذي لا يفعل إلا على وفق الحكمة. رب قد آتيتني من الملك، أي بعضه، وهو ملك مصر. هنا يقول أي بعضه، يريد رب قد آتيتني من الملك، إن من هنا تبعيد. يقول رب قد آتيتني من الملك أي بعض، وهو ملك مصر. وعلمتني من تأويل الأحاديث، يقول بعض تعبير الرؤية، نفس الكلام. وعلمتني من تأويل الأحاديث، قال بعض تعبير الرؤية، أيضا تقول من تبعيد. فاطر السماوات والأرض، يقول فاطر مبدع السماوات والأرض، منصوب بالمنادى، كلمة فاطر منصوبة بالمنادى. أنت ولي، قال ناصري ومتولي أمري في الدنيا والآخرة. توفني اقبضني مسلما وألحقني بالصالحين من آبائي وغيرهم. يقول سأل الوفاة على الإسلام واللحاق بالصالحين إذا حان أجله وانقضى عمره. وذكر بعد ذلك كلاما آخر، ولكن نفهم الكلام الأول. يقول سأل الوفاة على الإسلام واللحاق بالصالحين إذا حان أجله وانقضى عمره، لا أنه استعجل أن يموت الآن. توفني مسلما وألحقني بالصالحين، زي لما حد مننا يقول يا رب توفني على الإسلام. لما يقول توفني على الإسلام، هل يلزم من ذلك أنه يقول أمتني الآن؟ لا يلزم من ذلك أنه يقول أمتني الآن. فهنا يقول سأل الوفاء على الإسلام واللحاق بالصالحين متى جاء الأجل، حتى لو بعد 10 سنين 20 سنة، متى جاء الأجل. هذا القول الأول. يقول وكلام بعض السلف، ننتبه لهذا، وكلام بعض السلف وهو أنه ما تمنى نبي قط الموت قبل يوسف عليه السلام. إن بعض السلف قالوا ما تمنى نبي قط الموت قبل يوسف. هذا يفهم منه أن هذا ظاهر هذا الكلام، يفهم منه أن قول يوسف توفني مسلما كأن فيه نوع من تمني الموت، أنه بيتمنى فعلا أنه يموت الآن. يقول وكلام بعض السلف وهو أنه ما تمنى نبي قط الموت قبل يوسف عليه السلام يشعر بأنه سأل منجزا. يعني إيه سأل منجزا؟ يعني سأل أن يتوفاه الله مسلما ويلحقه بالصالحين منجزا الآن، طلبه الآن، يعني أنه يموت دلوقتي. يشعر بأنه سأل منجزا، قال وهو جائز في ملته. فهو جائز في محنا في ملتنا ما ينفعش حد يطلب كده. إذا أراد أن يدعو بذلك علمنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نقول إيه؟ توفني إن كانت الوفاة خيرا لي، أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. يقول يشعر بأنه سال منجزا وهو جائز في ملته. قال ويحتمل. هو إيه اللي يحتمل؟ اللي هو كلام بعض السلف أنه ما تمنى نبي قط الموت قبل يوسف. يحتمل هذا، يحتمل هذا أن مراده أنه أول من سأل الوفاة على الإسلام، كما أن نوحا عليه السلام أول من قال رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا إلى آخر الآية. وأولا هنا ذكر وجه في أنه سأل الوفاة إذا جاءه أجله، فده مش متعلق بأنه هو يطلب موت مباشرة. ثم عرض قول بعض السلف في أن يوسف كان أول من تمنى الموت، فبيقول هذا يشعر أنه طلبه الآن. طب وإزاي ده كان جائز عندهم خلاص كده؟ ثم ذكر احتمالا آخر، انتبهوا لده، ذكر احتمالا آخر في معنى قول السلف هذا يجعله لا يحمل على أنه طلبه منجزا، لا يحمل على أنه طلبه منجزا. الوجه ده إيه بقى؟ قال أن مراده أنه أول من قال ذلك، مراد أنه أول من سأل الوفاة على الإسلام، يعني أن هذا الدعاء كان أول من دعا به أن يموت على الإسلام كان سيدنا يوسف. إيه ده؟ طب واللي قبل كده ما ماتوش على الإسلام؟ ما ماتوا على الإسلام أكيد، في فرق بين من وقع له ومن قال هذا الدعاء أول من قاله. يقول كما يقول كما قالوا أن نوحا كان أول من قال رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي المؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات. فده كأنه نوع من توجيه هذا القول الوارد عن بعض السلف، أنهم قالوا أنه أول من تمنى الموت يريد أنه أول من تمنى الموت على الإسلام ودعا بذلك. يعني ده وجه في احتمال إيه ذكروا كاحتمال. تابعوا بس أن هذا الاحتمال يخرجه، يخرج هذا القول الوارد عن بعض السلف يخرجه عن أن طلب يوسف عليه السلام كان منجزا، يعني يكون عاجلا. يقول وقالوا أقام يعقوب عند يوسف 24 سنة ثم مات، وحمل جسده الشريف عند أبيه إسحاق عليه السلام بالشام. طيب، ومعلوم أن يوسف عليه السلام مات بمصر، مات بمصر ودفن بمصر، وظل جسده في مصر إلى زمان سيدنا موسى، وهذا وارد في حديث عند الحاكم وغيره. لما سيدنا موسى خرج من أرض مصر أخذ معه جسد يوسف اللي هو حديث عجوز بني إسرائيل. يقول ذلك أي نبأ يوسف من أنباء الغيب نوحيه إليك يا محمد صلى الله عليه وسلم، وما كنت لديهم لدى إخوة يوسف إذ أجمعوا أمرهم. يقول عزموا على أمرهم، قال أجمع الأمر يعني عزم عليه، وهم يمكرون بيوسف، وهذا كالدليل على أنه بالوحي، لأنه لم تكن عندهم وما كان أحد من قومك يعلمه فيعلمك. وهذا التعبير متكرر في القرآن، يعني هذا ذكر القصة من الغيب، هذا ذكر القصة من الغيب. ما كنت لديهم، يعني أنت يا محمد صلى الله عليه وسلم لم تكن معهم حين عزموا على إلقاء يوسف، فمن أين علمت مثل هذا؟ ولم يعلمه قومك من قبل، قومك لا يعلمون هذه القصة، فمن أين علمت ذلك؟ إنما علمته من الله سبحانه وتعالى. يقول هذا كالدليل على أنه لم تكن عندهم وما كان، يعني لأنه لم تكن عندهم، يعني لأنه لم تكن أنت عندهم، يعني وما كان أحد من قومك يعلمه فيعلمك، وما أكثر الناس ولو حرصت على إيمانهم بمؤمنين. قال لعنادهم وعدم إرادة الله تعالى، قال بعضهم نزلت حين سأل قريش واليهود عن قصة يوسف، فلما أخبرهم رجا إيمانهم. مكتوب عندنا رجاء هي، فلما أخبرهم رجا، هذا الجواب الشرطي يعني، فلما أخبرهم رجا إيمانهم. يعني يقول قال بعضهم نزلت حين سألت قريش واليهود عن قصة يوسف، فلما النبي صلى الله عليه وسلم أخبرهم بذلك رجا إيمانهم، إن هو سألوه عن شيء فأخبرهم به من الوحي فيكون هذا سببا في إيمانهم. فقال الله عز وجل وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، وما تسألهم عليه، قال على تبليغ الوحي، من أجر، قال من جعل، وأجر هذه هي مفعول به الأصل، هي مفعول به دخلت عليها من الزائدة. وما تسألهم عليه من أجر، قال من جعل، الجعل اللي هو الأجر يعني مقابل لتبليغ الرسالة. إن هو إلا ذكر، قال عظة للعالمين عامة لا تخص بهم، سواء هم من قريش ومن اليهود ومن الإنس أجمعين ومن الجن والإنس أجمعين. ثم يقول تعالى وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون أفأمنوا أن تأتيهم غاشية من عذاب الله أو تأتيهم الساعة بغتة وهم لا يشعرون قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. يقول وكأي، أي وكم من آية. كأي بمعنى كم، هي مكونة من كاف وأي، وفي كلام في تركيبها، ولكن هي معناها مؤدى معناها في النهاية كم اللي بيقولها دي التي تفيد التكثير، التي تفيد التكثير. وكأي من آية يعني وكم من آية، هذا لتكثير ذلك. هذه الآيات في السماوات والأرض التي يمرون عليها ومعنا معرضون، هذه آيات كثيرة. يقول وكأي، أي وكم المفيدة للتكثير، من آية قال دلائل دالة على وجوده وصفاته الحسنى في السماوات والأرض يمرون عليها، يمرون على الآيات يشاهدونها، يعني يمرون عليها. الهاء هذه عائدة على الآيات، عائدة على الآيات. وهم عنها معرضون لا يتفكرون فيها، فالآيات أمامهم ويمرون عليها ويشاهدونها ولا ينتفعون بها. وما يؤمن أكثرهم بالله، قال في الإقرار بخالقيته إلا وهم مشركون لعبادتهم غيره، إنهم إذا قيل لهم من خلق السماوات والأرض قالوا الله وهم يشركون به. وعن الحسن البصري أن هذا في المنافقين، قال بعض السلف ثمة شرك آخر لا بد أن تشعره وهو الرياء. هنا في قوله تعالى وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون ذكر ثلاثة أقوال. القول الأول ما يؤمن أكثرهم بالله، الإيمان قال في الإقرار بخالقيته، الإيمان هنا ليس الإيمان الشرعي. القول الأول الذي ذكره هنا قال وما يؤمن أكثرهم بالله، قال الإقرار بخالقية، الإقرار بخالقية لا ليس هذا هو الإيمان بالله، دي حتى منه، هذا تصديق كأنه إيمان لغوي، ليس هذا هو الإيمان الشرعي الذي ينفع صاحبه الذي ينجو به من النار، ليس هذا هو المراد. وما يؤمن أكثرهم بالله قال في الإقرار بخالقيته إلا وهم مشركون، وذكر هذا، هذا موجود في القرآن، أنهم إذا سئلوا من خلق السماوات والأرض من خلقكم يقولون الله، ثم هم يشركون بالله في العبادة. وما يؤمن أكثرهم بالله في جزء معين من الإيمان لا ليس هو الإيمان الشرعي الذي ينفعهم في الآخرة، إنهم أنهم يقرون أن الله هو الخالق إلا وهم مشركون معه في العبادة، هذا واضح. القول الثاني للحسن قال أن هذا في المنافقين، هذا في المنافقين يحمل طبعا وما يؤمن أكثرهم بالله يعني يؤمن أكثرهم بالله في الظاهر إلا وهم مشركون في الباطن، ولكن هذا محمول على أنهم داخلون في معنى الآية لا على أن الآية ابتداء فيهم. وده ممكن أن هذا في المنافقين، أن المنافقين داخلين في هذا، داخلين في هذا المعنى، لا أن الآية ابتداء فيهم ولكن هم دخلوا بعد كده. الآية أصلا مكية لسه فيش منافقين، الآية أصلا مكية ولسه ما فيش منافقين، ثم السياق ليس فيه الكلام، فيه مش على المنافقين، يعني الكلام على فيه كلام عن الكفار، الكلام عن اللي مع النبي صلى الله عليه وسلم في مكة. فهذا ممكن يتقال فيه هو داخل في معنى الآية ولكنه ليس المراد من الآية ابتداء. كذلك أيضا القول الثالث اللي هو نقلوا عن بعض السلف، قالوا ثمة شرك آخر لابد أن تشعره هو الرياء، يعني لابد أن يقع فيه، يعني إن هو لا يكاد يخلو منه أحد، اللي هو إيه، اللي هو إيه، الرياء. وهذا يدخل أيضا في، ممكن أن يدخل في معنى إيه الآية ولكن ليس هو المراد من الآية ابتداء. طبعا على الثالث هذا يكون وما يؤمن أكثرهم بالله، لو هو رياء أصغر ليس رياء أكبر زي المنافقين اللي مذكورين في القول الثاني، فيبقى الإيمان هنا لا إيمان شرعي، وإلا وهم مشركون يبقى الشرك هنا شرك أصغر من الشرك إيه، من الشرك أكبر. وأظهر الأقوال في أن هي تكون المراد الأول من الآية والمناسبة مع سياق الآية القول الأول الذي ذكره. ثم قال تعالى: أفأمنوا أن تأتيهم غاشية من عذاب الله. يقول عقوبة تغشاهم وتشملهم، الغاشية التي تغشى تغطي وتشمل. أفأمنوا أن تأتيهم غاشية، هذا وصف للعقوبة، هذا وصف العقوبة. فيقول عقوبة تغشاهم، ذكر الموصوف وتشملهم، أو تأتيهم الساعة بغتة. قال فجأة مفعول مطلق، هذا إعراب بغتة. ونلاحظ هنا أن غاشية يفسرها بالعقوبة، ممكن حد يفسر الغاشية بيوم القيامة، ممكن حد يفسر الغاشية بيوم القيامة، ولكن لو فسر الغاشية بيوم القيامة الكلام سيكون فيه شيء من التكرار، غاشية وبعد كده الساعة. فيقول الغاشية ممكن تكون عقوبة من عقوبات الدنيا، أي عقوبة من العقوبات، ثم تأتيهم الساعة. طبعا والغاشية احنا عارفين الغاشية تطلق على يوم القيامة، وجه في قوله تعالى هل أتاك حديث الغاشية، ولكن لئلا يكون في الكلام تكرار قال أو تأتيهم الساعة بغتة. قال فجأة مفعول مطلق وهم لا يشعرون، قال فلا يستعدون لها. ثم قال تعالى: قل أي محمد صلى الله عليه وسلم، هذه أي الدعوة إلى التوحيد سبيلي، قال طريقتي، أدعو إلى الله. يقول بيان وتفسير للسبيل، هذه سبيلي أدعو إلى الله، بيان لهذا السبيل. على بصيرة، قال معرفة وحجة، هذا تفسير البصيرة. أنا ومن اتبعني، يقول أنا تأكيد لضمير أدعو، ضمير الفاعل في أدعو، ومن اتبعني أي من آمن بي أيضا يدعو إلى الله تعالى. قال بعضهم: تم الكلام عند قوله إلى الله، وعلى بصيرة خبر أنا وما عطف عليه. هنا ذكر وجهين يحتاج لتأمل. الوجه الأول، الوجه الأول من أول قوله أنا تأكيد لضمير أدعو، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، فين فاعل أدعو؟ أدعو الفاعل ضمير مستتر تقديره أنا، ثم جاء أنا ومن اتبعني. الوجه الأول أنا تأكيد لهذا الضمير المستتر، أنا تأكيد لهذا الضمير المستتر، يبقى قل هذه سبيلي أدعو أنا ومن اتبعني، أدعو أنا ومن اتبعني على بصيرة. الوجه الثاني أنه تم الكلام عند قوله إلى الله، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، تم الكلام. ثم أنا ومن اتبعني على بصيرة، على بصيرة هي الخبر مقدم طبعا. وعلى هذا الوجه بدا موطن وقف، ممكن القارئ على هذا، على الوجه الثاني يقول قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، ثم يقف، ثم يقول على بصيرة أنا ومن اتبعني. على الوجه الأول مش موطن وقف، أو ما ينفعش يبتدئ، أقصد أنه ما ينفعش يبتدئ بقوله أنا ومن اتبعني، لو وقف على بصيرة لازم يرجع يجيب لأن هي بدل، مش هيفصل ما بين البدل والمبدل منه. فيقول وجه الأول أنا تأكيد لضميري أدعو، ومن اتبعني أي من آمن بي أيضا يدعو إلى الله تعالى. قال بعضهم تم الكلام عند قوله إلى الله، وعلى بصيرة خبر مقدم، خبر أنا وما عطف علي، أنا ومن اتبعني على بصيرة. قال وسبحان الله أي قل أنزه تنزيها عن الشريك. طبعا سبحان الله، سبحان الله يعني تنزيه لله سبحانه وتعالى، التسبيح تنزيه. طب إيه قل هذه؟ ما قل هذه؟ لأن هي معطوفة على المقول المأمور أن يقوله قبل ذلك. قل يا محمد هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وقل سبحان الله وما أنا من المشركين، إنه برضو مما أمر أن يقوله صلى الله عليه وسلم. ذلك يقول أي قل، هنا مش فكرة تقدير قل، هنا لبيان هي معطوفة على إيه؟ هي معطوفة على جملة، معطوفة على جملة من المقول الذي أمر إيه أن يقوله. قال أي قل أنزه تنزيها عن الشريك وما أنا من المشركين. طيب تبقى شيء يسير في السورة، لكن عشان وقت صلاة العشاء نتوقف، وإن شاء الله المرة الجاية نكمل ما تبقى من السورة ونشرع بإذن الله تعالى في سورة الرعد. كنا قد توقفنا في ختام سورة يوسف، قول الله عز وجل: وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم ولدار الآخرة خير للذين اتقوا أفلا تعقلون. حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. قوله عز وجل: وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى. يقول المفسر رحمه الله: وما أرسلنا من قبلك يا محمد، مخاطب النبي صلى الله عليه وسلم، إلا رجالا، قال: لا نساء ولا ملائكة. لا نساء ولا ملائكة، هذه الآية يستدل بها من يقول، وهذا جمهور أهل العلم، يستدل بها من يقول أن الأنبياء لا يكونون إلا من الرجال دون النساء، وكذلك أيضا الملائكة، هذا معلوم صريح في القرآن. وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا، يقول لا نساء ولا ملائكة، نوحي إليهم كما أوحينا إليك من أهل القرى، فإن أهلها أعقل من أهل البادية. وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى، أن كل من أرسل إليهم قبل النبي صلى الله عليه وسلم كلهم من أهل القرى. وهنا المفسر بيقول فإن أهلها، يعني أهل القرى، أعقل من أهل البادية. ما المراد بالقرية؟ ما المراد بالقرى؟ القرى تطلق على البنيان المجتمع، القرى تطلق على البنيان المجتمع ضد القرية البادية. البادية ما فيهاش بنيان مجتمع، البادية ما فيها، لو فيها بنيان لا يكون واحد كده في الصحراء، والأصل أن فيه خيام والناس يرتحلون، أما القرية فيكون فيها البنيان مجتمعا. وإطلاق كلمة القرية، إطلاق كلمة القرية في كلام العرب، في كلام العرب يطلقونها على البنيان المجتمع، سواء كان هذا البنيان صغيرا أو كبيرا. وننتبه لهذا، إحنا في عرفنا دلوقتي، إحنا في زمننا في عرفنا، نطلق نفرق بين المدينة والقرية، إن البنيان الكبير يكون المدينة والبنيان الصغير يكون في اجتماع بنيان، ولكنه اجتماع صغير يقولون هذه قرية بخلاف المدينة. وهذا مشهور شائع عندنا. القرآن لا يفسر على المعاني التي حدثت في الحادثة بعد ذلك، وإنما في كلام العرب لا يفرقون، لا يفرقون بين، يعني مثلا نفترض مثلا القاهرة الإسكندرية، يقول لك دي مدينة مش قرية، لا، هو في كلام العرب هذه قرية، في كلام العرب هذه قرية، ده اجتماع بنيان، سواء كان هذا الاجتماع كبيرا أو صغيرا. لذلك أحيانا لما يجي مثلا البعض يوجه هذا التوجيه مشهور ناس تتكلم فيه في سورة الكهف، وذكر القرية وذكر المدينة في سورة الكهف في قصة موسى والخضر، فكرة أن حد يبحث في توجيه هذا، هذا حسن، ولماذا ذكر هنا، ذكرت مرة بلفظ القرية، ولماذا ذكرت مرة بلفظ المدينة، لكن لا يصح أن يبنيه على الاصطلاح الحادث في القرية والمدينة. نقول طب ما تبص على النتيجة، لا، هي الفكرة مش تبص على النتيجة، الفكرة في أنه بناء على إيه، ما ينفعش يبنيه على اصطلاح لم يكن هذا الاصطلاح مستخدما أصلا وقت تنزل القرآن. هيجي بقى بعد بكرة المدينة تتقال على القرية والقرية تتقال على المدينة، ويستخدموا مصطلحات، مو طبيعي أن المصطلحات بيحدث فيها تغير في استعمالها. القرآن يفسر على معنى هذه الكلمة وقت تنزل القرآن. طيب، فلما تقول هنا مثلا في الآية وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليه من أهل القرى، لما تعوز تقول من أهل القرى لا أهل كذا، ما تقولش لا أهل المدن، لأن القرى هي المدن، القرى هي المدن. وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى لا البادية، لا من أهل البوادي. طيب، يقول فإن أهلها، أي أهل القرى، أعقل من أهل البادية. وهذا في في في في المجمل، نعم، إن أهل القرى يكونوا أعقل من أهل البادية، ويكون فيهم الرأفة والحلم، حتى معروف الأعراب وغلظة الأعراب. أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم، قال من الأمم المكذبة فيعتبروا، ولدار الآخرة خير للذين اتقوا. يقول ولدار الحياة الآخرة خير للذين اتقوا، هنا ولدار الآخرة، ولدار الآخرة، فهو كلمة الحياة التي ذكرها هذا يقدر مضافا للآخرة، يعني ولدار الحياة الآخرة، هو الآخرة هذه، الآخرة هذه وصف، الآخرة هذه، هذه كلمة الآخرة وصف، هي إيه للآخرة؟ ممكن تبقى الدار الآخرة، الدار الآخرة، طيب بس هنا الآية ولا دار الآخرة، وممكن تبقى الحياة الآخرة. هو هنا عمل إيه؟ هو هنا قدر مضافا، قال ولا دار الحياة الآخرة، الدار التي تكون فيها الحياة الآخرة. ومن المحتمل أيضا أن يقال فيها اللي هو إضافة الشيء إلى نفسه، زي مسجد الجامع، مسجد الجامع، مسجد الجامع يعني المسجد الجامع. ولا دار الآخرة معناها ولا الدار، كأن في لام معرفة، ولا الدار الآخرة. خير للذين اتقوا، قال الشركة، هذا المفعول به، أفلا تعقلون، يقول يستعملون عقولهم فيؤمنوا. حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا، يقول حتى إذا استيأس الرسل متعلق بما دل عليه الكلام، كأنه قيل، ركزين حتى، هو إلا حتى إذا استيأس في حاجة وبعد كده في حتى، فيقول هذا متعلق بما دل عليه الكلام، كأنه قيل وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا في الآية السابقة، فتراخى نصرهم وتطاول عهدهم في الكفار حتى إذا استيأس الرسل من قومهم. والحتى إذا استيأس الرسل متعلقة باللي تفهم من المعنى الآية السابقة، وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى، فتراخى نصرهم تطاول عهدهم في الكفار حتى إذا استيأس الرسل من قومهم أن يصدقوهم أو استيأسوا من نصرهم. هنا ذكر احتمالين في ما الذي استيأس منه الرسل، حتى إذا استيأس الرسل، حتى إذا استيأس الرسل من النصر بسبب تأخر هذا النصر، كقولهم متى نصر الله الوارد في سورة البقرة، أو استيأس الرسل من قومهم أن يصدقوهم، وظنوا أنهم قد كذبوا. قال فيه قراءتان، التخفيف والتشديد. هذا الموطن من المواطن الدقيقة في تفسيرها، يحتاج إلى تأمل. قال وظنوا، حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا، قال فيه قراءتان، التخفيف والتشديد. التخفيف كما قرأتها، وظنوا أنهم قد كذبوا، وقراءة التشديد وظنوا أنهم قد كذبوا. طيب، قال على الأول اللي هو قراءة التخفيف، فهو حيقسم الكلام، سيتكلم الأول عن قراءة التخفيف وظنوا أنهم قد كذبوا، وحيذكر الاحتمالات فيها، ثم ينتقل إلى قراءة التشديد وظنوا أنهم قد كذبوا ويذكر الاحتمالات فيه. نشوف الأول اللي هو قراءة التخفيف. قال وعلى الأول، الضمائر كلها لمن أرسل الرسل إليهم، فإن الرسل دال عليهم، وحاصله أنهم حسبوا كذب الرسل، كذب الرسل في الوعيد والوعد. أو وبعد كده يكون والضمائر للرسل، هنا دي مشواه ودي دي أو، ده يذكر قولا آخر، هنا يذكر قولا آخر، نفهم القول الأولاني الأول. وظنوا أنهم قد كذبوا، القول الأولاني يقول الضمائر كلها لمن أرسل الرسل إليهم، فين الضمائر دي؟ وظنوا الواو، أنهم الهاء، قد كذبوا الواو. هنا بيقول أن الضمائر الثلاثة دي كلها راجعة لمن أرسل الرسل إليهم. مين الذين أرسل الرسل إليهم؟ من الذين أرسل الرسل إليهم؟ اللي هم الأقوام نفسهم، الأقوام. حتى إذا استيأس الرسل وظن أقوام الرسل أنهم قد كذبوا، أن الرسل قد كذبوهم فيما ذكروا من وعد ووعيد. فهنا يبقى الضمائر كلها إلى من؟ الضمائر كلها عائدة لمن أرسل إليهم. هذا المعنى إلى هنا واضح. سيرد سؤال هو بيجاوبه، أين ذكر الذين أرسل إليهم قبل ذلك؟ مش موجود قبل كده. حتى إذا استيأس الرسل وظنوا، جبت منين المرسل إليهم وهم لم يذكروا قبل ذلك؟ هنا ضمير عائد على غير مذكور. فهنا يقول فإن الرسل دال عليهم، العبارة دي يجيب بها على هذا السؤال، فإن الرسل يعني ذكر الرسل دل على المرسل إليهم، فالسامع يفهم على طول إن هنا الضمير عائد على المرسل إليهم حتى إن لم يذكروا. واضح كده الكلام؟ قال الضمائر كلها لمن أرسل الرسل إليهم، فإن الرسل دال عليهم، ذكر الرسل دال عليهم علشان يجيب على سؤال، طب هو الضمير إزاي رجع على غير مذكور؟ قال وحاصله، بيوضح بقى المعنى كده، لو هو الضمائر كلها عائدة لمن أرسل الرسل إليهم، أنهم حسبوا كذب الرسل في الوعيد والوعد، وظنوا أنهم قد كذبوا من الرسل. طبعا لاحظوا أن كذبوا ده فعل مبني للمجهول، فهنا الواو دي نائب الفعل عليهم هم المرسل إليهم. طب من المعنى في فاعله؟ من المعنى في فاعله على هذا القول الأولاني اللي يذكره؟ مين معنى فاعله؟ هو ملوش فاعل هنا، بس مين معنى الفاعل؟ لا مش المرسل إليهم، المرسل إليهم نائب الفاعل. لا الرسل، الرسل أهو يا جماعة بيقول صريح الكلام أهو، بيقول أهو: وحاصلوا أنهم حسبوا كذب الرسل في الوعيد والوعد، وظنوا أن الرسل قد كذبتهم، وظنوا أن الرسل قد كذبتهم. فيبقى هم كذبوا لما يبقى مبني المجهول. طيب الضمائر هنا عايدة على إيه؟ الضمائر الثلاثة هنا عايدة على المرسل إليهم. هذا الوجه الأول في قراءة التخفيف، وهذا وجه يسير واضح. ننتقل للوجه الثاني. قال أو، واللي بيقرأ في الكتاب وعنده أو يصلح، عنده أو يصلح، دي أو ده قول الثاني. أو الضمائر للرسل، أي ضمائر، برضو ثلاث ضمائر. وظن الرسل أنهم هم أنفسهم الرسل قد كذبوا. مش ظن المرسل إليهم، ظن الرسل. طب إزاي ظن الرسل أنهم قد كذبوا؟ يقول: والضمائر للرسل، يعني قد خطر بخواطرهم خلف الوعد من الله تعالى في نصرهم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما: لأنهم كانوا بشرا، وتلا: حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله. قال: وقيل معناه ظنوا كذب القوم بوعد الإيمان وخلف وعدهم. قالوا على الثاني، وعلى الثاني ذي القراءة الثانية. وقيل معناه ظنوا كذب القوم بوعد الإيمان وخلف وعدهم. طيب هنا في الضمائر للرسل، انتبه هنا الضمائر للرسل فر عليها فرعين. يعني لو حد عاوز كده، حد بيحب يرتب المعلومة في ذهني ترتيبا جيدا، وده المطلوب، لازم عاوز المعلومة تفضل فاكرها، لازم ترتبها ترتيب كويس. من الأول عندي وظنوا أنهم قد كذبوا فيها قراءتان، ففرع كده. نفترض حد بيكتب بكده بأسهم، فرع: كذبوا بالتخفيف وكذبوا بالتشديد. كذبوا بالتخفيف ذكر فيها احتمالين: إن الضمائر الثلاثة وظنوا أنهم قد كذبوا، إن الضمائر الثلاثة تكون عائدة على المرسل إليهم. وقال إزاي تكون، يكون الضمائر عائدة إليهم وهم غير مذكورين. وظنوا أنهم قد كذبوا، الاحتمال الثاني أن تكون الضمائر عائدة على الرسل. العنوان ده بقى فرع منه اثنين، هو فرع منه اثنين. لاحظ خدت بالك التفريع وصل لغاية فين؟ إنه وظنوا أنهم قد كذبوا اللي هم الرسل، لو الضمائر عائدة على الرسل، ذكر احتمالين. الاحتمال الأول قال: خطر بخواطرهم خلف الوعد من الله تعالى في نصرهم، وظن الرسل أنهم قد كذبوا في الوعد الذي وعدوا به. معنى شديد شوية على يعني، ومعنى شديد حتى لما ذكروا عبد الله بن مسعود قال إيه، إن نعم هذا الذي إيه يعني اللي أنت هذا الذي لا تريد أن تقوله، يعني هذا المعنى الذي يذكره هنا. سيدنا ابن عباس قال: لأنهم كانوا بشرا، يعني كأن هذا من الخواطر البشرية التي قد تقع في نفوس الأنبياء لأنهم بشر، ثم يدفعها الله سبحانه وتعالى عنهم. قال: وتلا: حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله. ده الوجه الأول. الوجه الثاني في الضمائر العائدة على الرسل: قال وقيل معناه ظنوا كذب القوم. يبقى وظنوا أنهم قد كذبوا، من الذي كذبهم؟ القوم. القوم يعني إيه كذبهم؟ كذبهم غير كذبهم، انتبهوا لهذا. وظنوا أنهم قد كذبوا، ما كذبوهم، التكذيب هتبقى في القراءة الثانية، في قراءة كذبوا، لكن نحن الآن في قراءة كذبوا. كذبوا يعني أنهم قيل لهم شيء وهذا الشيء كذب، وهذا الشيء كذب، ومثلا لو كان وعدا لا يتحقق، يكون في خلف للوعد. فيقول: وظنوا أنهم قد كذبوا من أقوامهم بوعد الإيمان، إن من أقوامهم من وعدوهم بالإيمان، مثلا من يعدوهم بالإيمان إذا رأوا الآيات مثلا، فظنوا أنهم قد كذبوا من أقوامهم في هذا، في وعدهم بأنهم سوف يؤمنون. هذا الاحتمال الثاني جوه الضمائر لو عائدة على الرسل، جوه الكلام في قراءة التخفيف. قالوا على الثاني الضمائر للرسل، على الثاني اللي هو إيه؟ على الثاني اللي هو قراءة التشديد، الثاني اللي هي قراءة التشديد. طبعا لو في حد بيكتب في الكتاب، انت بتكتب في اي حاجة، وانت بتكتب في اي حاجة، لو في مراتب في المعلومات وانت بترقم، لازم يكون في رمز لمستوى المعلومات نفسها. يعني ايه رمز المستوى المعلومات؟ يعني هتتكلم على القراءة الاولى مثلا هتكتب واحد واثنين، ما تحطش واحد جوه دايرة واثنين جوه دايرة، وبعد كده وانت بتذكر الاقوال تحط واحد واثنين جوه دوائر وتفرع تحط واحد واثنين جوه دوائر. هتيجي تبص لها تاني، هتخلص الدرس النهاردة هتقفل الكتاب تفتحه تبص تاني مش هتفهم حاجة من اللي كتبته. ولكن مثلا القراءة يبقى هتحطها مثلا واحد جوه مربع واثنين جوه مربع، وبعدين دي جوه اقوال واحد اثنين او الف باء، تفرع على حسب مستوى تقسيم المعلومة، تستخدم الألوان مثلا في الكتابة في مثل هذا، أي حاجة تنبهك لمستوى المعلومات، يعني مستوى تفريع المعلومات. طيب قال: وعلى الثاني اللي هو ظن أنهم قد كذبوا الضمائر للرسل. وذكر فيها احتمالين، قال: والظن بمعنى اليقين وهو شائع، أي أيقنوا تكذيب القوم لهم. طيب خلي بالك دلوقتي، هنا دلوقتي وظنوا أنهم قد كذبوا، يعني وظن الرسل أنهم قد كذبوا. وظن الرسل أنهم قد كذبوا، طب كذبوا من أقوامهم كيف يكونوا ظنا؟ يعني وظن الرسل أنهم قد كذبوا بالتخفيف اللي هو في المعنى الثالث، المعنى الأخير خالص اللي كان سبق معنا، ظنوا أنهم يعني غلب على ظنهم، يعني احتمال راجح أنهم أن الأقوام قد كذبوهم في وعدهم الإيمان. طب بالنسبة لتكذيب قومهم لماذا يكون هذا ظنا؟ فيقول هنا يكون الظن بمعنى اليقين، يكون الظن بمعنى اليقين. قال: وهو شائع. الظن يأتي بمعنى، يأتي بعدة معاني، يأتي بمعنى اليقين، ويأتي بمعنى الاحتمال الراجح، ويأتي بمعنى الشك، كل هذا يرد في القرآن. ومر معنى طبعا الظن في مواطن متعددة متكررة في القرآن ولها وجوه في القرآن. فهنا بيقول لو هو الكلام بقى على ظنوا أنهم قد كذبوا من أقوامهم، فيكون الظن بمعنى اليقين، يعني حتى إذا استيأس الرسل وأيقنوا أنهم قد كذبوا من أقوامهم يكون الظن بمعنى اليقين. قال: أو بمعناه. يعني أو بمعناه، يعني أن يكون الظن على ظاهره، أن يكون الظن على ظاهره. قال: أي ظنوا أنهم يكذبهم من آمن بهم أيضا يرتد عن دينهم لاستفطاء النصر. يعني بيقول لو أبقينا الظن، لو أبقينا الظن على ظاهره، الظن على ظاهره لا بمعنى اليقين، صعب إن هو يكون على الأقوام المكذبين لأن هم أيقنوا بذلك. لكن ظنوا أنهم قد كذبوا، هنا بيقول لو الظن على ظاهره على الأصل بمعناه زي ما بيقول، يبقى ظنوا أنهم قد كذبوا ممن آمن بهم، إن حتى من آمن بهم سيكذب بهم لاستبطاء النصر، بسبب استفطاء النصر. طيب نلاحظ ان يعني احنا عندنا دلوقتي ذكر قراءة التخفيف وذكر قراءة التشديد، وذكر قراءة التخفيف ذكر فيها احتمالين في الضمائر والاحتمال الثاني فرع عنه اثنين، وقراءة التشديد ذكر فيها احتمالين. لم يتعرض لذكر الظن بمعنى اليقين الا في موطن واحد، لم يتعرض لذكر الظن بمعنى اليقين إلا في موطن واحد. أنا أتكلم على الأقوال التي ذكرها هنا، وإلا هناك أقوال أخرى، ولكن الأقوال المذكورة هنا وسط كل ده لو بصيت على الفروع اللي في الآخر بقى الفروع اللي ذكرها خمسة على القراءتين مع بعض. لم يتعرض لذكر إن الظن بمعنى اليقين إلا في إلا في واحدة من الخمسة، والباقي إما سكت أو التانية قال بمعناه، فهو الباقي ممكن الظن فيه يكون على ظاهره، على ظاهر استخدام كلمة الظن لا أنه بمعنى اليقين. ونبص على اللي فاتوا كلهم هنلاقي إن هي أيوة تكون تمشي، إن هي تكون بمعنى إيه؟ الظن على ظاهره. طيب حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا أو كذبوا، قال: جاءهم نصرنا فنجي من نشاء. جاءهم نصرنا، جاء هؤلاء الرسل نصرنا فنجي من نشاء. قال: وهم أتباع الأنبياء. ولا يرد بأسنا، قال أي عذابنا. طبعا هي قراءة فنجي أو فننجي من نشاء، فنجي من نشاء هو هم أتباع الأنبياء يكونون، يكون نائب فاعل، أو ننجي من نشاء يكونون مفعول. قال: ولا يرد بأسنا أي عذابنا عن القوم المجرمين. لقد كان في قصصهم، قال قصص المرسلين مع قومهم أو قصص يوسف وإخوته. لقد كان في قصصهم ذكر احتمالين، لقد كان في قصصهم قصص المرسلين، فين المرسلين اللي مذكورين قبل ذلك إجمالا الكلام عليهم إجمالا، حتى إذا استيأس الرسل قبلها وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم، أو أن يكون الكلام لقد كان في قصصهم يعني قصص يوسف وإخوته، والقول الثاني داخل في الأولان يعني هو القول الأولاني يعمل إن هو قصة يوسف ضمن قصص المرسلين. لقد كان في قصصهم عبرة، قال عظة لأولي الألباب. ما كان حديثا يفترى، يقول ما كان القرآن حديثا يفترى، قال يختلق، يختلق أي بالكذب، ولكن كان تصديق الذي بين يديه. هو هنا ذكر كان، لا يلزم تقدير كان، لكن هو عشان يوضح ليه ولكن تصديق، ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق، يقول ولكن كان تصديق الذي بين يديه من الكتب السماوية. وتفصيل كل شيء، قال يحتاج إليه العباد من أمر الدين. هذا إخبار عن القرآن أنه تصديق الذي بين يديه وأنه تفصيل كل شيء. قال تفصيل كل شيء يحتاج إليه العباد من أمر الدين. قوله يحتاج إليه العباد من أمر الدين هذا تفسير لكل شيء، هذا تفسير لكل شيء. ومثل هذا يقال في أي حاجة يذكر فيها أن القرآن يفصل كل شيء أو يبين كل شيء، يبين كل شيء فيما يتعلق بأمر الدين، فيما يتعلق بأمر الدين، فيما يتعلق بحاجة الناس في دنياهم وأخراهم مما يتعلق بأخراهم. أحيانا بعض الناس يقول تفصيل كل شيء فيبتدي مثلا يقول طب هدور بقى لازم هلاقي فيه نظريات الكيميائية ونظريات الفيزيائية، لا مثل هذا لا، الكلام ده في اللوح المحفوظ، ماشي في اللوح المحفوظ في كل شيء، في كل شيء من تقديرات الله سبحانه وتعالى وسوء الله سبحانه وتعالى في خلقه وما كان وما يكون. أما في القرآن فلما يذكر أنه تفصيل كل شيء، تفصيل كل شيء هذا مما يحتاج إليه العباد من أمر الدين. قال وهدى من الضلال، ورحمة قال ينال بها خير الدارين لقوم يؤمنون قال يصدقونه، اللهم اجعلنا منهم آمين. وبهذا نكون انتهينا من تفسير سورة يوسف وننتقل لتفسير سورة الرعد. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا علما نافعا وعملا صالحا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.